السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، وما زلنا في الأحاديث التي يذكرها المصنف رحمة الله عليه في باب الذكر والدعاء، فضل الذكر والدعاء. وقفنا عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، أخرجه مسلم. هذا الحديث طبعا مشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم، يعني يا الله. ولعلكم تذكرون بحثنا هذه المسألة، وذكرنا في مجال السابق وأطلنا الكلام حول هذه المسألة وهذه اللفظة، وأن اللهم أصلها يا الله. الثاني قوله أعوذ، يعني أعوذ معناها ألتجئ وأعتصم بك، يعني يلوذ المسلم ويعتصم بالله عز وجل. والاستعاذة دعاء، استعاذة دعاء، فهو يدعو الله سبحانه وتعالى. قد كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يدعون الله، ومن جملة دعائهم الاستعاذة، الاستعاذة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يستعيذ بالله تعالى من الشرور، يعم ويخص صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر، المسألة الأخرى هنا، استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من أربعة أشياء: استعاذ من زوال النعمة، وتحول العافية، وفجاءة النقمة، وجميع السخط. قوله أعوذ بك من زوال نعمتك، الزوال هو الانتقال، زوال نعمتك، أي نعمة؟ كل النعم، النعم الدينية والدنيوية، النعم الدينية والدنيوية. فيستعيذ هذا الدعاء العظيم، يستعيذ به العبد، يستعيذ بالله تعالى من أن تذهب النعم وتزول، الدينية والدنيوية. الدينية مثل إيش؟ الإسلام، الإيمان، اليقين، الطاعة، الطاعة، الباب الذي يفتحه الله عز وجل عليك من أبواب الخير، لأن الله عز وجل قد يفتح لبعض عباده باب من أبواب الخير يكون سبب من أسباب دخوله الجنة. والدنيوية كثيرة، النعم الدنيوية، نعمة الأمن في الأوطان، الصحة في الأبدان، نعمة الزوجة، نعمة الزوج، نعمة الأولاد، نعمة الوظيفة، نعمة العمل، وهكذا. فأنت لما تدعو تستعيذ بالله تعالى: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، تستحضر النعمتين الدينية والدنيوية. قال: وتحول عافيتك. التحول أيضا الانتقال والزوال، التحول هو الانتقال والزوال، والعافية هي ضد المرض والابتلاء، ضد المرض والابتلاء، العافية وتحول عافيتك. فالإنسان إذا عافاه الله عز وجل فهذه نعمة من أعظم النعم. ولذلك هنا وتحول عافيتك يعني إلى المرض، لأن العافية من الله سبحانه وتعالى، لأن العافية من الله. وكذلك العافية في الدين أيضا. ولعلكم تذكرون الحديث الذي ذكرناه سابقا، لما سأل العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء، فعلمه، قال: قل اللهم إني أعوذ بك، عفوا، قال: قل اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فليس هناك أعظم من العافية، والعافية الدينية والدنيوية، الدنيوية الصحة في البدن، والدينية الصحة في الدين، في الاتباع، اتباع، والابتعاد عن الابتلاء يعافيه الله عز وجل. لأن أحيانا بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة، يذهب برجليه إلى الابتلاء. قال: وفجاءة نقمتك، فجاءة نقمتك، الفجأة هذه هو أخذ الشيء بغتة، أخذ الشيء بغتة. ولذلك يقال فلان مات فجأة، ها؟ يقال فلان مات فجأة، هذا موت الفجأة يسمونه. والمقصود وفجاءة نقمتك يعني أن يعاقب العبد بعقوبة مفاجئة، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأن الإنسان قد يعصي الله عز وجل ويؤمل التوبة، يقول أتوب أرجع أنيب إلى الله، فيأخذه الله قبل التوبة، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وأنبه إلى أن هناك عقوبات معجلة، منها البغي والعياذ بالله، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، هذه العقوبات معجلة، الظلم أيضا. الله عز وجل يستجيب دعاء المظلوم، هو يمهل للظالم، لكن إذا دعا المظلوم استجاب الله له، استجاب الله له. والمقصود بأن الإنسان يحذر من التسويف في التوبة والإنابة، وإنما يبادر إلى الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. قال وجميع سخطك، جميع سخطك، وهذا تعميم بعد تخصيص. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. فهو الآن يستعيذ بالله تعالى من جميع ما سبق وغيره. ولذلك هنا عمم بعد تخصيص، عمم بعد تخصيص. والمسلم ينبغي دائما أن يستعيذ بالله تعالى من جميع الشرور، ويعم ويخص، يعم ويخص، بارك الله في الجميع. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء، رواه النسائي وصححه الحاكم، صححه الحاكم. أيضا هذا الحديث مسائل وفوائد، منها قضية اللهم إني أعوذ بك. هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بثلاثة أشياء، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، غلبة الدين، الدين دين، دين يغلب ودين لا يغلب. أما الدين الذي لا يغلب فهو الذي يستطيع الإنسان أن يقضيه وأن يسدده، يعني إنسان يقترض عنده قدرة الحمد لله على السداد، مثل بعض التجار مثلا يسدد، يستطيع السداد، أو شخص عنده دخل مثلا راتب في آخر الشهر يسدد. هذا ليس هو الدين الغالب الذي يستعيذ الإنسان منه، يستعيذ بالله تعالى منه، إنما المقصود هنا الدين. قال اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، الدين الغالب، الغالب الذي لا يستطيع الإنسان أن يقضيه وأن يسدده، أن يقضيه وأن يسدده، لأن هذا الدين هو ذل بالنهار وهم بالليل، ذل بالنهار وهم بالليل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يذل الإنسان نفسه، فقال الصحابة وكيف يذل الإنسان نفسه، فذكر الدين الذي لا يستطيع الإنسان أن يسدده. وهذا في الغالب يجعل الإنسان يخلف في الوعد ويكذب في الحديث. ولذلك جاء في الحديث أن الرجل إذا غرم، إذا غرم يعني وقع في الدين الغالب هذا الذي لا يستطيع السداد، حدث فكذب ووعد فأخلف، حدث فكذب ووعد فأخلف. يعني مثلا يقول إن شاء الله على آخر الشهر، يجي الشهر والثلاثة والأربع والعشر وما يسدد، يجي السنة والسنتين والثلاثة وما يسدد، يخلف. وإذا حدث كذب يعني يقول أنا بيجيني كذا وكذاب. ولذلك من عوفي فليحمد الله، من عوفي فليحمد الله. فإذا كان الإنسان ليس عنده قدرة على السداد فلا حاجة إلى أن يذهب إلى الاستدانة أو الاقتراض. قال وغلبت العدو، وغلبت العدو. طبعا إذا غلب العدو أصاب المسلم الذلة والمهانة والحقارة، ويعني يتعرض لأمور كثيرة، لأن العدو إذا نزل بساحتك أذلك وأهانك. لذلك الإنسان يستعيذ بالله تعالى من العدو. والأعداء على قسمين، عدو يعني فردي شخص، وأعداء أمة. العدو اللي بيه مثلا شخص يعاديك تستعيذ بالله تعالى من شره، والعدو الذي يعني العدو الذي هو يريدك ويريد بلدك ودينك، هذا أيضا تستعيذ بالله تعالى منه، لأن هؤلاء الأعداء إذا دخلوا البلاد أهلكوها، يهلكون العامر ويستولون على الأموال وينتهكون الأعراض وغير ذلك من المضار المعروفة والمعلومة. ومن يستقرأ التاريخ ويستنطق الواقع يعلم خطورة هذا الأمر ويعلم قيمة الاستعاذة بالله تعالى من العدو أن يغلب، من العدو أن يغلب. قال وشماتة الأعداء، الشماتة هي الفرح بالمصيبة، الفرح بالمصيبة بمعنى أن الإنسان يستعيذ بالله تعالى من أن يشمت به عدو، سواء عدو قد يكون مسلم قد يكون قريب لك أو صديق، مثلا أصبح عدو، صديق انقلب إلى عدو، قريب أصبح عدوا مثلا، أو شخص يعاديك، فتستعيذ بالله تعالى من أن يشمت بك، يعني يفرح بك. متى يفرح العدو بك؟ إذا وقعت في مصيبة، ها؟ إذا وقعت في مصيبة. ولذلك اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. فمثلا مات لك قريب شمت بك، خسرت في تجارة شمت بك، فشلت في دراسة، حصل لك مشكلة يشمت بك، يفرح العدو، العدو يفرح بالمصيبة التي تقع على من يعادي. ولذلك أنت تستعيذ بالله تعالى من أن يشمت بك العدو، هذه من الأدعية العظيمة، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. إذا جمعنا هذا الحديث مع الحديث السابق يصبح لدينا كم؟ 7 من الاستعاذات. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، وأعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو ومن شماتة الأعداء ومن شماتة الأعداء. وعن بريدة رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقول اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. أيضا هذا حديث عظيم، اللهم النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا من الصحابة يسأل الله عز وجل، اللهم أني أسألك، يسأل الله هذا دعاء، بأني قدم بين يدي دعائه التمجيد لله عز وجل، بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، دعاء عظيم. لذلك من آداب الدعاء أن تقدم بين يدي دعائك التمجيد والتعظيم والتقديس لله عز وجل، هذا من ما تقدمه بين الدعاء، وأن تسأل الله باسمه الأعظم. طبعا اسم الله الأعظم هنا الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام اختلف فيه العلماء، ولذلك هناك رسالة ذكروا فيها 40 قولا في اسم الله الأعظم، والصواب أن الله أخفى، والنبي عليه الصلاة والسلام أخفى، وإن كان الراجح أنه لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم، يعني يرجح هذا كثير من أهل العلم. لكن عموما هذا الدعاء اشتمل على أمور، ومنها أولا الأدب مع الله عز وجل بتقديم الثناء بين يديه قبل الدعاء، الأمر الثاني سؤال الله عز وجل بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وليس هناك أعظم من توحيده لما يقول اللهم أني أشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ثم يقول الأحد يعني الواحد سبحانه وتعالى، فالله واحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله جل وعلا وتقدس لا شريك له. الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، فجميع الخلائق فقيرة إلى الله تعالى فقر ذات وفقر صفات، والله له الغنى المطلق سبحانه وتعالى. الذي لم يلد ولم يولد، ولذلك نفي الوالدية والولدية هذا من توحيد الله، نفي الوالدية عن الله والولدية هذا من توحيد الله، من توحيد الله. فالله لم يولد ولم يلد سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل ولا ندة ولا ظهيرة ولا شبيه له سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا يدلنا على عظم هذا الدعاء، ولذلك هذا الدعاء يقدمه الإنسان بين يدي دعائه، هذا التمجيد، هذا التمجيد يقدمه الإنسان بين يدي دعائه سبحانه وتعالى. ومما يؤسف له أن كثير من الناس لا ينتبهون لمثل هذه المعاني، فتجد يدعو الله هكذا. أنت الآن ولله المثل الأعلى، لو أردت من وجيه من وجهاء الدنيا شيء، ها، كتابيا أو لفظيا، ماذا تأتي عندما تأتي؟ ماذا تقول أو ماذا تكتب؟ تقول أعطني الشيء الفلاني؟ أبدا، إنما تقدم بين يدي طلبك الثناء على هذا المخلوق، تثني عليه وأنه كريم وأنه جواد وأنه صاحب حس مرهف وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، ثم تطلب. هذا بشر، فكيف برب البشر إله الناس جل وعلا؟ لذلك الإنسان يقدم بين يدي دعاء هذا التمجيد والتعظيم والتقديس. ولو أضاف إليه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهو أكمل: اللهم إني أشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت ذا الجلال والإكرام الحي القيوم. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. ثم يدعو الله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا خزائنه ملأ جل وعلا وتقدس. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال: وإليك المصير. أخرجه الأربعة. هذا من أدعية الصباح والمساء، أو من أذكار الصباح والمساء. تعلمون بأن عندنا أذكار الصباح وأذكار المساء. طبعا أذكار الصباح والمساء لم يرد فيها حديث يعني واحد، بحيث يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه أذكار الصباح أو هذه أذكار المساء، لا، وإنما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة أحاديث كان يقولها في الصباح ويقولها في المساء، أو يقول اجعلوها في الصباح أو اجعلوها في المساء. ولذلك اجتهد يعني كثير من العلماء فجمعوا هذه الأحاديث واجتهدوا في النظر في أسانيدها، ولذلك هي أذكار الصباح وأذكار المساء مجموعة أحاديث في مناسبات متعددة قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كان أيضا فيها بحث قديم، هل هي تفيد الاستمرار أم الغالب؟ لأهل العلم كلام بحثنا. إذا أصبح يعني في الصباح، والصباح يبدأ متى؟ من بعد طلوع الفجر، من بعد طلوع الفجر، يعني لما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر الذي يحرم على الصائم الأكل فيه يقال أصبحنا، يقال أصبحنا. ولذلك بعض العلماء ذهب إلى أن أذكار الصباح ممكن أن تقال بعد أذان الصبح الثاني اللي هو يعني يحرم على الصائم فيه الأكل، وبعض العلماء يستحب هذا بعد الصلاة، وبعضهم يعني له يتوسع في هذا. عموما الأمر واسع. اللهم يعني يا الله بك أصبحنا، الباء للاستعانة، الاستعانة بكل هذه المتعلقات. ولذلك اللهم بك أصبحنا مستعينين بك يا ربنا في هذا الصباح، وبك أمسينا، هذه يقولها طبعا، يقولها في الصباح يقولها في المساء، يعني يقول اللهم في الصباح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، لأن الحياة كلها بيد الله عز وجل. الله عز وجل هو الخالق، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لذلك النوم موتى صغرى، النوم موت صغرى. الله عز وجل يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. المقصود بأن النوم موت صورة، فالإنسان إذا أصبح قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وبك نحيا وبك نموت. فجميع ما يعني أمور الإنسان هي كلها مردها إلى الله عز وجل. ثم يقول وإليك النشور. إليك النشور تقال في إيش؟ في هذا الذكر في الصباح، أما في المساء يقول وإليك المصير، وهذا مناسب لأن في الصباح الانتشار بعدما أحيانا الله عز وجل حينما كنا في نوم في هذا النوم اللي هو موت الصغرى أحيانا الله، فكأن هناك انتشار جديد، يوم جديد، كأن حياة جديدة، فننتشر ننتشر في الأرض. وإليك النشور، وهذا أيضا يشير إلى النشور الذي من القبور، النشور الذي يكون في بعد البعث، بعد البعث. فهنا فيه تشبيه النوم بالموتى، الموتى التي يذوقها كل حي، لكل أجل كتاب، كل نفس ذائقة الموت. لذلك لما يصبح الإنسان يتذكر حالة النشور التي بعد الموت ويعتقد ذلك. فالموت والنوم هو فقد للإحساس، فقد للإحساس. فالنوم هي الموت الصغرى، والموت هو الموت الكبرى التي بعدها البعث والنشور. ولذلك اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، يعني إليك البعث، هذا يوم القيامة، إليك البعث يوم القيامة. وهو الإنسان ينتشر بعد نومه كأنه انتشر بعد وفاته، لما كما قال جل وعلا يعني في وهو يصف الخلق يوم القيامة لما يخرجون من الأجداث سراعا، يخرجون أيضا كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر. وهكذا في المساء يقول وإليك المصير، يقول هذا الدعاء ثم يقول وإليك المصير. لماذا؟ لأن الروح تفارق الجسد حينما يقبل الإنسان على النوم الذي يشابه الموت. النوم الآن قلنا النوم موت صغرى تشابه الموت الكبرى، الموت الكبرى فيها مفارقة الروح للجسد، ويكون هناك اتصال بعد الموت، النعيم والعذاب على الروح والجسد كما هو الراجح من أقوال أهل العلم. النوم كذلك هي مفارقة، وفيها مفارقة وفيها انفصال، لكن الله تعالى يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل هذه التي ما قدر عليها الموت بعد، فيرسلها إلى أجل مسمى جل وعلا وتقدس. قالوا عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، متفق عليه. طبعا هذا الحديث، هذا الدعاء آية قرآنية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأيضا في حديث آخر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من أصحابه فإذا به خفت صوته وأصبح كالفرخ، الفرخ الطائر الصغير المنتف المريض مثل الفرخ الضعيف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بماذا كنت تدعو؟ تدعو بشيء؟ قال نعم. قال ماذا كنت تدعو؟ قال أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، ألا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ولذلك هذا الدعاء من أعظم الأدعية ومن أشملها ومن أكملها ومن أنفعها. نحن نقوله في الصلاة قبل السلام في التحيات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأنت تسأل الله عز وجل أن يعطيك من حسنات الدنيا والآخرة. حسنات الآخرة معروفة وهي الجنة، الجنة هي الحسنة العظيمة، وأعظمها النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة. هذه أعظم نعمة ينالها الإنسان هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أما في الدنيا حسنات كثيرة، حسنات كثيرة، يعني السلامة من الأمراض، العافية في الأبدان، الأمن في الأوطان، الاستقرار، نعمة الاستقرار، نعمة الأسرة، وهكذا. بارك الله في الجميع. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. هذا الدعاء أيضا عظيم، اللهم يا الله اغفر لي خطيئتي، يعني ذنوبي ومعاصي وآثامي، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. الجهل ضد العلم، الجهل ضد العلم، لكن يظهر والله أعلم أن المقصود به هنا الخطيئة المتعمدة، أن يتعمد الإنسان الذنب وأن يقع في المعصية قصدا. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، يعني ولذلك قالوا ما عصى الله عبد إلا وهو جاهل، يعني هذا الجهل المقصود الوقوع في الخطيئة والذنب. وإسرافي في أمري، طبعا الإسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء، قال جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، في مجاوزة للحد في الأكل والشرب. أيضا في الذنوب قال جل وعلا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لأن طبيعة بني آدم الوقوع في الذنب والخطيئة، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فمن العباد من يقع في ذنب ثم يتوب إلى الله منه، وربما كرر الذنب لكنه ما يدمن عليه، ما يدمن على هذا الذنب، لكن من الناس من يسرف في الذنوب إسراف عجيب، بمعنى أنه ما في ذنب في العالم إلا يقترفه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك مثلا تجد بعض الناس جوارحه كلها ذنوب وآثام، لسانه يلغ في أعراض الناس غيبة ونميمة وكذب، عينه إلى الحرام، سمعه في الحرام، استعمل بقية جوارح في الحرام، المال في الحرام، نعوذ بالله، هذا إسراف، نسأل الله العافية والسلام. قال وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، الله أكبر. هذا دعاء عظيم، لأن الإنسان قد يقع في الذنب وهو لا يدري، أو يقع في الذنب وينسى، ولذلك تسأل الله عز وجل أن يغفر لك ما علمت وما لم تعلم من الذنوب. قال اللهم اغفر لي جدي، جدي طبعا الجد هو ضد الهزل، هزل وجد، اللهم اغفر لي جدي، يعني ما وقعت فيه وأنا قاصد، وهزلي الهزل هو ضد الجد، وخطئي وعمدي، خطئي وعمدي، طبعا الجد والهزل هو الخطأ والعمد، وهذا من عطف الخاص على العام، لأن الخطيئة إما أن تكون عن جد وإما أن تكون عن هزل، لكن هذا تكراره يكون يعني لتعدد الأنواع التي تقع من الإنسان في المخالفات، يعني أحيانا هناك أشياء قلبية وهناك أشياء جوارحية وهكذا. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وعمدي وخطئي، وعمدي وخطئي. الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا، قال جل وعلا ولكن ما تعمدت قلوبكم، ما تعمدت قلوبكم، ثم يقول اللهم اغفر لي ما قدمت، يعني من الذنوب والآثام مما سبق، وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. الله أكبر، هذا دعاء عظيم، والله دعاء عظيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، جاء التكرار هنا حتى الإنسان يستغفر الله مما يصدر منه وهو لا يعلم، وهو لا يعلم. بعض الناس قد يظلم أحد ولا يدري، بعض الناس قد يجرح مشاعر إنسان ونفسي ما يدري أن جرح مشاعر هذا الإنسان وقع في إثم، واضح؟ ولذلك قال وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أنت المقدم يعني تقدم من تشاء من خلقك وتؤخر من تشاء من خلقك، فبيدك الأمر كله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل من أسمائه الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الله عز وجل هو المقدم وهو المؤخر، ولذلك ربنا جل وعلا يقدم من يشاء من عباده فيتصف بالصفات الطيبة الحسنة، ويؤخر من يشاء من عباده عدلا سبحانه وتعالى بخذلانه وابتعاده عن الخير، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذا من الأدعية العظيمة التي يعتصم بها الإنسان. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، أخرجه مسلم. اللهم يا الله أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، يعني وفقني يا رب للقيام بدين الإسلام في أصوله وفروعه وآدابه على الوجه الذي يليق والذي ترضاه. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، العصمة هي المنع والحفظ، يعتصم بالإنسان من جميع الأمور، فالله عز وجل يعصمه من الشرك، يعصمه من البدعة، يعصمه من المعصية. فالدين ما يدين العبد به ربه جل وعلا. اللهم أصلح لي ديني، لأن من الناس من متدين لكن دينه على فساد، متدين لكنه يشرك بالله، متدين لكن يبتدع في دين الله وهكذا. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، لأن الدنيا هذه هي محل العيش، الإنسان يعيش في هذه الدنيا، فالله عز وجل جعل الدنيا مزرعة للآخر. ولذلك يسأل العبد ربه جل وعلا أن يصلح له الدنيا، لأن فيها المعاش، فيها المعاش، وذلك بأن يكون الإنسان في هذه الدنيا مرتاحا، يعني يسأل الله عز وجل الراحة والكفاف والحفظ والصحة والأمن والأمان، هذا المعنى، لأن هي محل العيش. طبيعة الدنيا أصلا طبعت على كدر، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، لقد خلقنا الإنسان في كبد، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جد وتنالي. فأنت تسأل الله عز وجل أن يصلح لك دنياك. قال وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. الآن يوم القيامة يسمى يوم المعاد، يوم المعاد، فكأن الإنسان عاد إلى الله، يعود إلى دار أبدية سرمدية. فتقول اللهم أصلح لي آخرتي التي إليها معادي، يعني الزمن الذي تعود فيه إلى الآخرة، بأن يوفقك الله عز وجل لما ينجيك يوم القيامة. أصلح لآخرتي التي إليها معادي. ثم قال واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله. اجعل الحياة زيادة، يعني كلما عاش الإنسان في هذه الحياة فإنه يسأل الله عز وجل أن تكون هذه الزيادة في خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. قال واجعل الموت راحة لي من كل شر، راحة لي من كل شر. طبعا تذكرون فيما سبق قلنا في أن الإنسان الأصل أنه لا يسأل الله الموت، هذا الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمل، وشركم من طال عمره ساء عمل. لكن إذا خشي الإنسان الفتنة على دينه فإنه يجوز له أن يقول واجعل الموت راحة لي من كل شر، واجعل الموت راحة لي من كل شر، يعني من الفتن والابتلاءات المعاصي التي قد لا يصمد الإنسان أمامها ولا يستطيع أن يسيطر على نفسه، يقول اللهم اجعل الموت راحة لي من كل شر، اجعل الموت راحة لي من كل شر. لأن عندنا الآن يعني الإنسان في هذه الدنيا معرض للافتتان، فمن الناس من يتجاوز هذه الفتن إلى بر الأمان، عنده طبعا متوكل على الله ومعتمد على الله ومفوض الأمر إلى الله، وعنده من العلم الشرعي الذي يعصمه، عنده من العبادات والطاعات، وعنده من حسم الذرائع وسد الطرق التي تقود إلى مثل هذا، إلى الوقوع في مثل هذه الأمور. وفي أناس لا، يقول يخشى على نفسه ما يستطيع، فممكن أن يقول اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شيء. طبعا هذا الدعاء عام يدعوه الإنسان في كل حال، على كل حال. لكن عندنا حديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لضر أصابه. يعني بعض الناس قد يبتلى بمرض يقول اللهم أني اللهم أمتني. طيب وين الصبر؟ وين الصبر؟ لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم والترمذي من حديث أبي هريرة نحوه. وقال في آخره وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار، وإسناده حسن. هذا الدعاء عظيم، اللهم بارك، من الأدعية التي ينبغي للمسلم أن يعتصم بها أيضا، وأن يكثر من الدعاء بها. يقول اللهم انفعني بما علمتني، هذا يدلنا على أن العلم علمان، علم نافع وعلم ضار، علم نافع وعلم ضار. اللهم علمني بما، اللهم انفعني بما علمت. الأصل أن الإنسان يولد جاهلا، يقول جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالله هو الذي يهب ويعطي ويمنح العلم. فالعبد يسأل الله يقول اللهم علمني، علمني، اللهم انفعني بما علمت. فعندنا العلوم نوعان، علم نافع وعلم ضار، هذا الأمر الأول. عندنا أيضا فيما يتعلق بالمكلف من حيث الانتفاع بالعلم، فمن الناس من يمنحه الله علما طيبا فينتفع به، ومن الناس من يمنحه الله علما طيبا فلا ينتفع به، فهو كالحمار يحمل أسفار، نعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك ليس هناك أضل من عالم لا يعمل بعلمه ولا ينتفع بعلمه، عالم لا ينتفع بعلمه ولا يعمل به، نسأل الله العافية. إذن أنت تسأل الله عز وجل أن ينفعك بما علمك، لأن الله عز وجل هو الواهب العلم سبحانه وتعالى. قال وعلمني ما ينفعني، أيضا تسأل الله عز وجل الزيادة من العلم النافع، الزيادة من العلم النافع. وارزقني علما ينفعني، تسأل الله عز وجل أن يرزقك علما يكون سبب من أسباب نفعك، النفع الديني والنفع الدنيوي. وفي اللفظ الذي عند الترمذي وزدني علما، النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، قال تعالى وقل رب زدني علما. وفضل العلم عظيم، فضل العلم عظيم. قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء. قال الحمد لله على كل حال، هذا دعاء عظيم، أن الإنسان يحمد الله عز وجل على كل حال. طبعا أحوال الإنسان تقلبة، ما بين سراء وضراء، وما بين رخاء ولأواء، وما بين صحة ومرض، وما بين هكذا. ولذلك الإنسان يقول الحمد لله على كل حال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ثم قال وأعوذ بالله من حال أهل النار، وهذا يعني احتراس ويعني مهم جدا، حتى لا يفهم الإنسان أن والله يحمد الله عز وجل على أمر يوجب النار. يعني بعض الناس الآن يعصي الله يقول الحمد لله هذا قدر الله. لاحظ كيف الخلط، يخلطون بعض الناس، أو إنسان وقع فيه والعياذ بالله قادح من القوادح أو ناقض من النواقض، هذا ما يحمد الله عليه، هذا يستعيذ بالله من هذه الحال. ولذلك قال وأعوذ بالله من حال أهل النار، وأعوذ بالله من حال أهل النار. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم هذا الدعاء، علم هذا الدعاء. اللهم يعني يا الله إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، هذا من جوامع الدعاء. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. يسأل العبد ربه من خير الدنيا والآخر، العاجل والآجل، الظاهر والباطل، ما يعلمه وما لا يعلمه، لأن ما لا يعلمه الإنسان أكثر مما يعلمه من الخير. وأعوذ يعني أعتصم وألتجئ وألوذ بك يا الله من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، هذا أيضا من جوامع الدعاء. والشر الذي لا يعلمه الإنسان أكثر مما يعلمه. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا من أكمل الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من أعرف الناس بالله ومن أعلمهم بالله. ولذلك كان سؤال النبي عليه الصلاة والسلام سؤال عبد عالم بربه، عارف بربه سبحانه وتعالى، فلا يسأله إلا ما ينفع، يسأله الدعاء النافع. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة، الجنة التي هي دار المؤمنين، وما قرب إليها من قول أو عمل. هذا يدلنا على أن الإنسان لا بد من أن يعمل، لا بد من عمل الذي يقرب إلى هذه الجنة. وأعوذ بك من النار اللي دار الكفار والمجرمين، نعوذ بالله، وما قرب إليها من قول أو عمل، يعني أستعيذ بك من النار وكل ما هو وسيلة إلى النار، كما أنني أسألك الجنة وأسألك كل وسيلة تقود إلى الجنة، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لخير، أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لخير. هذا الدعاء علمه النبي عليه الصلاة والسلام أم عبد الله الصديقة بنت الصديق. ولذلك كثير من الناس بعيدين عن هذا الدعاء، هؤلاء الذين يعني يسعون في أمور ثم لا يقدر الله عز وجل لهم، لو استشعروا هذا الدعاء العظيم الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخره وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لخير، والله لاطمأنت نفوسهم وانشرحت صدورهم وارتاح بالهم. لماذا؟ لأن هو جعل الأمر عند ربه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. فكل قضاء قضاه الله لك تسأله أن يكون خيرا، أن يكون خيرا. فكل أمر أقدمت عليه ولم يتيسر تدعو الله بأن يجعله خير. كثير من الناس سبحان الله العظيم، لكن الناس ما يعتبرون، وبعض الناس ينسى يقدم على شيء فيصرف عنه ويرزقه الله عز وجل رزقا عظيما، جعله الله عز جعل صرف هذا الأمر خير له في جانب آخر. قال وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طبعا المصنف رحمة الله عليه وغفر له أخذ طريقة الإمام البخاري الذي ختم صحيحه بهذا الحديث، حديث هذا الحديث العظيم. قال عليه الصلاة والسلام كلمتان، مثنى مفرد كلمة، مفرد كلمة، والمقصود بها يعني كلام، مثل قول أن نقول كلمة الإخلاص ما هي؟ لا إله إلا الله، هي جملة لكن يطلق عليها كلمة، يطلق عليها كلمة، كلمتان يعني جملتان، حبيبتان إلى الرحمن يعني يحبهم الله جل وعلا، فهي مما يحبه الله سبحانه وتعالى، وصفة المحبة ثابتة لله عز وجل. خفيفتان على اللسان، خفيفتان على اللسان لأنها قليلة الحروف، لقلة حروفهما ولسهولة النطق بهما، خفيفة على اللسان. ثقيلتان في الميزان، بمعنى أن هاتين الكلمتين تثقل ميزان العبد يوم القيامة، هذا يدلنا على أن الأعمال توزن يوم القيامة ويوزن أيضا العامل، هذه مسألة مبحوثة في كتب العقيدة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الله أكبر، هذه سبحان الله تنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى، وبحمد الثناء عليه، فالمحامد كلها لله عز وجل. سبحان الله العظيم، ذكر صفة العظمة هنا ليجمع في هذا الذكر بين الذي يخافه ويرجوه، وهذه طريقة كثيرا ما نلحظها في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، يجمع بين ما يخاف ويرجو، بين ما يخاف ويرجو، هذا أيضا نجدها في نصوص القرآن، ذكر يعني مثلا نصوص الوعيد ونصوص الوعد، اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب، وهكذا وهكذا. نكون بهذا قد انتهينا وختمنا هذا السفر المبارك، أسأل الله تعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.